بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا في عمدة الفقه باب التيمم، وصلنا عند قول المصنف وله شروط أربعة. لما تكلم عن صفة التيمم يضرب بيديه الصعيد إلى آخره، ثم قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، قال وله شروط أربعة. هذا شروط التيمم، شروط التيمم أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء، هذا الأمر الأول، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعدم الماء إما أن يكون حسا أو شرعا، حسا الماء غير موجود، وشرعا إما أن يضره أو نحوه. فقال أحدهما العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. إذن عدم الماء، العجز عن استعمال الماء يشمل أمور: الأمر الأول لعدمه، يعني الماء غير موجود ما عندهما. الأمر الثاني لخوف الضرر من استعماله، يعني إذا استعمل الماء يتضرر، إما يتضرر بسبب المرض، قال لمرض أو برد شديد، يعني قد يكون البرد شديد، لو توضأ بالماء بارد لمات، هنا أيضا عذر أن يتمم. أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، يعني معهما، لكن هذا الماء لا يكفي له، هو يشرب منه نفسه أو رفيقه من هو مرافق له، أو بهيمته التي معه يستفيد منها. فإذا كان الماء إما أن يتوضأ به وإما أن يشرب منه هو أو رفيق أو بهيمته، نقول يتيمم، يعدل التيمم، لأنه يعتبر عادم للماء وعاجز عن استعماله. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير. أو خاف على نفسه أو ماله، يعني الماء موجود قريب، يستطيع أن يأخذ منه، لكن يخاف على نفسه، له غريم يقتله أو يعتدي عليه عند الماء، فهنا يتيمم. أو خاف على ماله، يعني معه مال، لو ذهب يأخذ من الماء أخذ الناس ماله، قطع طريق يأخذون ماله، هنا أيضا يعذر ويتيمم. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، يعني قيمة الماء خرجت عن الثمن المعتاد، فصار كثير يجحب به ويضره، فهنا يتيمم. وهذا يدلنا على أن شراء الماء الوضوء واجب، يعني بعض الناس يشتري ماء صحة ليشرب، فإذا أراد أن يتوضأ ما معه ماء تيمم والبقالة قريبة منه، نقول ما يجوز، يجب أن يذهب ويشتري ماء، يشتري ماء صحة ويتوضأ. لكن لو كان الثمن كثير، يعني ماء صحة مثلا الذي تباع بريالين باعوها له بعشرين أو ثلاثين، هذا كثير، هذا لا يلزم أن يشتريه. إذا كانت بثمن كثير فإنه لا يشتريه. أما إذا كانت بثمن معتاد أو زيادة يسيرة فإنه يشتري، يجب أن يشتريه. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفي لطهارته، استعمله وتيمم للباقي. أيضا هذه مسألة، يعني الماء موجود، لكن الماء لا يكفي، الماء يكفي ليديه ووجهه فقط، مثلا يكفي ليديه ووجهه ويمسح رأسه، ما يكفي لغسل رجليه، فلا بد من استعماله، يجب أن يستعمله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهو الآن يستطيع أن يستعمل الماء في بعض أعضاء الوضوء، فيغسل هذه الأعضاء ويتيمم عن الباقي. يعني مثلا الإنسان عنده ماء قليل، يستطيع أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه أو أحد ذراعيه، ثم ينتهي الماء، يخلص الماء. نقول يجب أن يستعمله هنا، يجب أن يغسل الأعضاء بالماء الموجود ثم يتيمم عن الأعضاء التي لم يغسلها لعدم وجود الماء لها. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا يقول فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. هذا إذا كان الماء قليل، ومثله إذا كان الماء كثير، لكن قد يستعمله في بعض بدنه ويضره في بعض الآخر. يعني إنسان في رجله مثل جرح، ما يستطيع أن يغسل رجليه، أو حساسية، قال الطبيب لا تستعمل الماء في رجلك يضرك، نقول هنا توض أغسل الأعضاء كلها إلا رجلك التي يضرها الماء، تيمم عنها. فإذا استعمل الماء في بعض الأعضاء يتيمم عن الأعضاء الأخرى التي انتهى الماء لا يكفي لها أو يضرها الماء إذا استعمله فيها. قال أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي وتيمم الباقي. هذا كما سبق يعني المقليل يستعمله لبعض طهاراته ثم يتيمم للباقي. قال الثاني يعني الأول من شروط التيمم عدم الماء إما أن يكون الماء غير موجود أو يضره. الشرط الثاني قال دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. دخول الوقت، وكلمة دخول الوقت هذا ما يجعل الإنسان ينبغي له أن يضبط المذهب ومصطلحاته وما يجري عنده من مسائل وما يضطرد، حتى إذا مرت عبارة يفهمها مباشرة. ولهذا قوله دخول الوقت قد يشكل على الإنسان، ما علاقة دخول الوقت بالتيمم؟ نقول العلاقة، انتبهوا، لأن المذهب رحمهم الله أصلا جعلوا التيمم مبيح للصلاة لا رافعا للحدث. المذهب يقول التيمم لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة، فهو يقوم مقام الماء لكنه مبيح للصلاة لا رافع للحدث. فإذا كان مبيح للصلاة كل صلاة لها تيمم، كل وقت له تيمم، ولهذا قالوا دخول الوقت بناء على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث كما أن الماء يرفع الحدث. فإذا قلنا التيمم رافع للحدث، المسائل التي سيذكرها المصنف لا ترد، المسائل التي سيذكرها المصنف فيما يعلق على إباحة الصلاة وأنه مبيح لا رافع ما ترد عندنا هذه المسائل. فالقول الراجح أن التيمم كالماء تماما، إذا تيمم ارتفع حدثه ولا يتيمم مرة ثانية حتى يحدث ويحصل ناقض من نواقض الوضوء. أما على المذهب التيمم مبيح للحدث، مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. فبناء على أنه مبيح قال دخول الوقت، يعني يشترط أن يتيمم إذا دخل الوقت. فإذا أراد أن يصلي الظهر لا يصح التيمم لصلاة الظهر إلا إذا دخل وقت الظهر. إذا أراد أن يصلي العصر لابد أن يتيمم لدخول وقت العصر، وهكذا المغرب، وهكذا الأشياء بناء على أنه مبيح. قال فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها لأنه يبيح صلاة هذه الفريضة، فلا بد أن يدخل وقتها ثم يتيمم، ولا لنافلة في وقت النهي عنها لأن التيمم مبيح، فلا يمكن أن يبيح محرم، لا يمكن أن يبيح منهي عنه. فالنافلة بعد العصر وبعد الفجر منهي عنها، فلا يبيح التيمم الصلاة، لا يبيح التيمم الصلاة لأنه يعانى على الصلاة في وقت النهي. لكن على القول بأنه رافع للحدث نقول متى ما تيمم ارتفع حدثه وجاز أن يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد ما لم يحدث. فلو أنه لم يجد الماء ثم تيمم الفجر لصلاة الفجر، تيمم الفجر، فإنه يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب والعشاء بتيمم الفجر ما دام أنه عادم للماء. ما لم يحدث فالتيمم يأخذ حكم الماء تماما. لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل، والله عز وجل لما شرع أنزل التيمم وشرعه جعله بدل الماء في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فليس مبيح على الصحيح، ليس مبيح. قال الثالث النية، الثالث من شروط التيمم النية، لأن التيمم عبادة فلا بد لها من النية. قال ولأنه طهارة. قال النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا لأن التيمم مبيح ولا بد أن ينوي التيمم للصلاة التي يريد أن يصليها. فإذا تيمم لصلاة لا يصلي بها صلاة أدنى منها، لا يصلي بها صلاة أعلى منها، لا يصلي. فإذا تيمم لنافلة لا يصلي فريضة، وإذا تيمم لفريضة لا يصلي فريضة في غير وقت هذه الفريضة، وهكذا بناء على أنه مبيح. قال النية، لكن النية صحيح شرط، حتى لو قلنا ما هو بي، حتى لو قلنا رافع الحدث، لأن النية للوضوء، النية للتوضؤ والاغتسال بالماء مثله النية للتيمم لرفع الحدث، لأن التيمم الصحيح أنه رافع الحدث، فلا بد من النية. فهم يشترطون النية هنا للتيمم والصلاة التي يصليها، وعلى الثاني النية لرفع الحدث والتيمم ويكفي. قال النية: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها، فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. نعم، إذا تيمم لصلاة الظهر، دخل صلاة الظهر ثم تيمم لصلاة الظهر، جاز أن يصلي في هذا الوقت صلاة الظهر، ولو أراد أن يصلي صلوات أخرى قضاء فرائض فله أن يصليها، لأنه تيمم لوقت الظهر، تيمم لوقت الظهر ونوى بتيممه فريضة الظهر، فريضة الظهر، فصار يصح أن يصلي به كل فريضة، كل فريضة، لكن بشرط أن تكون هذه الصلوات الفرائض في صلاة الظهر، في وقت الظهر، لأنه تيمم لوقت الظهر. فإذا خرج وقت الظهر لا يجوز أن يصلي العصر بتيمم الظهر، لأنه استباح صلاة الظهر، فاستباح ما في هذا الوقت من الفرائض، أما الوقت الآخر لا يستبيح به الفرائض بناء على أنه مبيح لا رافع. أما على القول الثاني فلا ترد، لا ترد هذه المسألة. قال الرابع: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، إلا بتراب طاهر له غبار. الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، له غبار، فاشترطوا التراب، اشترطوا التراب. والنبي صلى الله عليه، والله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تظهر، كل ما ظهر الأرض، كل ما تصاعد على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلم يقيد التيمم بمجرد التراب، لم يقيد بمجرد التراب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون، كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيمرون بالجبال، ويمرون بالبطحاء، ويمرون بالأودية، ولم يرد أنه اشترط الغبار، فلم يرد أنه اشترط الغبار. لكن المصنف هنا يقول لا بد من الغبار، لا بد من الغبار، لأن الله عز وجل قال فتيمموا، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بأيديكم بوجوهكم أيديكم من، فامسحوا بوجوهكم أيديكم من، فقالوا من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني لا بد أن يعلق شيء من الأرض في اليد، لا بد أن يعلق شيء، بعض الأرض لا بد أن يعلق في اليد، ولا يمكن أن يعلق إلا الغبار، لا يمكن أن يعلق إلا الغبار. فنشترط أن تكون، أن يكون التراب المتيمم عليه له غبار يعلق بالأرض باليد. ومن أهل العلم من قال من هنا ليست تبعيضية بل هي ابتدائية، يعني مبتدئين من الصعيد، مبتدئين مما تصاعد على الأرض، سواء له غبار أو ليس له غبار. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه لا يشترط الغبار، إنما يشترط أن يكون من الأرض، يكون جزء من الأرض. فلو تيمم على حصى، على حجر، على بطحاء، على أرض ممطورة، الأرض إذا جاء مطر خفيف لا يكون لها غبار، فلو تيمم عليها صح جاز التيمم، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب الصعيد. لكن الغبار يشترط إذا تيمم على شيء ليس من الأرض، ليس من الأرض. فإذا أراد أن يتيمم على بلاط، أو أراد أن يتيمم على فرشة، نقول هنا لا بد أن يكون عليها شيء من الأرض، لا بد أن يكون عليها شيء من الأرض فيكون عليها غبار. فإذا كان الفرشة عليها غبار جاز التيمم عليها، إذا كان البلاط ونحوه السيراميك عليه غبار جاز التيمم عليه. أما إذا لم يكن عليه غبار فلا يجوز التيمم على الفرشة ولا على السيراميك ونحوه، لأنه ليس مما تصاعد على الأرض، ليس مما تصاعد على الأرض. وعلى هذا الخلاصة، خلاصة إذا كان سيتيمم على شيء من الأرض كالبطحاء والتراب والحجر ونحوه لا يشترط الغبار. وإذا أراد، وإذا تيمم على شيء ليس من الأرض لا بد أن يعلق به شيء من الأرض، لا بد يكون له غبار حتى يتيمم على شيء، على شيء من الأرض. أما المصنف هنا يشترط أن يكون له، أن يكون له غبار. قال التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، طاهر أخرج النجس، النجس لا يجوز التيمم عليه، الشيء المتصاعد من الأرض وهو نجس لا يجوز التيمم عليه. قال له غبار، له غبار، اشترط أن يكون له غبار لأن من تبعضية ليكون ليعلق به بعض ما في الأرض، بعض ما في الأرض. وسبق، سبق القول الثاني. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. شرع الآن بمبطلات التيمم. الأول يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، يعني نواقض الوضوء، يعني إذا انتقض وضوءه انتقض تيممه إذا أحدث. هذا الأمر الأول. الثاني خروج الوقت، خروج الوقت هذا بناء على أنه مبيح، بناء عندهم على أنه مبيح، والقول الراجح أن خروج الوقت ليس ناقض للتيمم، ليس مبطل للتيمم، لأن التيمم الصحيح أنه رافع للحدث كالماء. وعلى هذا نقول ما ذكره هنا خروج الوقت نقول هذا مرجوح، هذا مرجوح، والراجح أنه لا ينتقض التيمم بخروج الوقت، إنما ينتقض بأي ناقض من نواقض الوضوء. قال والقدرة على استعمال الماء، لأن الماء إذا عدم ثم وجد انتقض التيمم، إذا كان لا يستعمل الماء لضرر ثم زال الضرر انتقض التيمم، لأن أبيح له التيمم لأنه مريض يضره الماء فزال المرض، الآن زال المرض فهنا ينتقض التيمم، خلاص نقول يجب أن يتوضأ، يجب أن يتوضأ. ولهذا قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، وإن كان في الصلاة، يعني إذا عدم الماء أو يتضرر به ثم تيمم، ثم تيمم، وفي أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة حضر الماء، حضر الماء أو ارتفع مرضه، قد يكون ارتفاع المرض نادر في الصلاة لكن لنمثل بحضور الماء، يعني ليس عنده ماء وتيمم وصلى، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، حضر الماء، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هل تبطل أو لا تبطل؟ قولان للعلماء. القول الأول أنها تبطل، أنها تبطل، لأنه صلى لعذر وزال العذر، زال العذر وهو لا يزال في صلاته فتبطل الصلاة، فيتوضأ ويعيدها، توضأ ويعيد، لأن الصلاة الأولى بطلت، لا نقول يعيدها لأنها باطلة. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، فما دام أنه شرع في الصلاة، ما دام أنه شرع في الصلاة على وجه شرعي فلا تبطل، فلا تبطل الصلاة فيكملها، فيكملها. هذان قولان لأهل العلم إذا حضر الماء وهو في أثناء، وهو في أثناء الصلاة. وإلى هنا نقف عند باب الحيض في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله في الجميع.